بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في كلامه فيما لخصه من كتاب معرفة علوم الحديث الحاكم رحمه الله تعالى فيما ذكره حول طرق تعليل الأئمة للأحاديث، قال رحمه الله: الرابع أن يكون محفوظا عن صحابي فيروى عن تابعي، يقع الوهم بالتصريح بما يقتضي صحته، بل ولا يكون معروفا من جهته، كحديث الزهير بن محمد عن عثمان بن سليمان عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. فهذا الإسناد يثبت لسليمان أبي عثمان الصحبة، لأن فيه التصريح بسماعه من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخرج العسكري وغيره، أبو أحمد العسكري في كتاب الصحابة، هذا الحديث في الوحدان، يعني في من لي الوحدان. ما معنى الوحدان يا خال عبد الرحمن؟ الذي ليس له إلا راوي واحد، الراوي الذي ليس له إلا راوي واحد. فالوحدان من الصحابة يعني الصحابي الذي ليس له إلا راوي واحد. فذكره في الصحابة، ذكر سليمان هذا في الصحابة، وأنه تفرد عنه ابنه عثمان. قال: وهو معلول، أبو عثمان لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه، وعثمان إنما رواه عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه، وإنما هو عثمان بن أبي سليمان. إيه؟ نعم؟ إنما هو عثمان بن أبي سليمان، يعني الراوي أخو أخي، بدل من أن يقول عثمان ابن أبي سليمان قال عثمان عن أبيه. نعم. قال رحمه الله: الخامس أن يكون روي بالعنعنة، يعني الإسناد روى فيه أحد رواته عمن روى عنه بالعنعنة بقوله عن فلان، وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة، دل عليه طريق أخرى محفوظة كحديث يونس عن ابن شهاب عن علي بن الحسين، عن ابن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين، عن رجل من الأنصار أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فرمي بنجم فاستنار الحديث. قال: وعلته أن يونس مع جلالته قصر به، وإنما هو عن ابن عباس حدثني رجال. هذه علة في الإسناد وليست في المتن، وكذلك التي قبلها علة في الإسناد وليست في المتن، لأن حديث جبير بن مطعم هذا لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور هذا في صحيح مسلم، وكذلك حديث ابن عباس هذا في الصحيح أيضا. هكذا رواه ابن عيينة وشعيب وصالح والأوزاعي وغيرهم عن الزهري، يعني جماعة أصحاب الزهري رووه هكذا عن ابن شهاب عن علي بن الحسين عن ابن عباس حدثني رجال من الأنصار. فيونس أخطأ فيه فأسقط ابن عباس من الإسناد، هذا نوع من العلم. الاختلاف فيه على من؟ قلت يا خال ابراهيم الخلاف على اي راوي في الاسناد. لا مش هذا. ايه لا على ابن شهاب. الاختلاف على ابن شهاب يعني ايه الاختلاف على من؟ الراوي الذي يفترق الطرق عنه، بعضهم يروي هكذا وبعضهم هو الذي يلتقى فيه الاسناد يكون متحدا ثم يفترق الاسناد، فان افتراق هذا اختلاف. الاختلاف على من؟ على الراوي اخر واحد متفق عليه في الاسناد، اخر واحد متفق عليه ابن شهاب، يعني المضاف رواه على ابن شهاب مضار على لا نقول اختلف على من، تقول اختلف على ابن شهاب. مداره مداره لما يكون مداره هذا يقولونها عندما يقول يكون الحديث راوي ينفرد به وكل الطرق تجتمع عليه، لكن هنا الاسناد متحد من اول من اوله الى ان يصل الى ابن شهاب فيفترق. فالخلاف كان على من؟ على ابن شهاب. طيب صورة الخلاف يا خالد محمود، انظر في الكتاب وقل ما احد يتكلم، دعوه حتى ايه يعني يكون في تمرين على معرفة الشيء. ايه صورة الخلاف؟ ندخلش في رواية كل رواية فلان وفي سمي. أنت أمامك الكتاب ما هو لا ما عن ابن شهاب. أيوة طيب على رجل من الأنصار، هذه رواية يونس. نعم تقول وخالفه، هذه رواية أمامنا وخالفه من؟ ها ما تقوليش الرواية الأخرى خالف، تقول خالف ابن شهاب خالف يونس فلان وفلان. خالف يونس المعيينة. أيوة شعيب وخالف الأوزاعي. والأوزاعي فرواه عن الزهري. كمل عن الزهري عن ابن عباس. لا عن الزهري عن ابن عباس، عن الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس حدثني رجال من الأنصار. هذه صورة الخلاف. والراجح الأول أنت بتحصر الخلاف على من؟ خلاف على ابن شهاب. صورة الخلاف بتبين رواية كل راوي منه. الراجح هذا نهاية المسألة، نهاية الحكم فيه. الراجح ما هو يا خالة شريف؟ الراجح رواية أصحاب ما كل رواية من سمي. أيوة إثبات ابن عباس فيه هذا هو الرأي. هكذا إيه تفصيل المسألة حتى يكون الإنسان فاهم ماذا يجري فيها. قال رحمه الله تعالى إيه؟ لأنه أسقط ابن شهاب من الإسناد وصواب إثباته ابن عباس، ابن عباس من الاسناد وصواب اثباته. رجال ورجل يعني فرق مش غير مؤثر، لكن كلهم صحابه، لكن الفرق المؤثر اكثر يعني هو طبعا هو فرق، لكن الخلاف القوي في عدم وجود ابن عباس في روايه يونس. يونس قصر فيه، قصر فيه بعدم ذكر ابن عباس في الاسناد. طيب قال السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، على رجل بالإسناد وغيره. يونس لا ما ابن شهاب موجود في الطريقية، وانت هترجع ثاني وين نعيد القصه من اولها ثاني. طالما انت قلت هذا الكلام هذا يدل على انك ما فهمت ان احنا دلوقتي الراجل اللي هو ابن معين وفعل بخاطر ولا ده هو عن علي بن علي بن شيخ ولا عن ابن شهاب. من ادخل قاعد كان ايوه على علي بن الحسين عن الزهري. ما انت قلت الزهري هو ابن شهاب. الزهري هو ابن شهاب. علي بن شهاب او الزهري هو واحد. كان الزهري عن علي بن الحسين عن ابن عباس حدثني رجال من الانصار. قال رحمه الله تعالى: السادس أن يختلف على رجل بالإسناد وغيره، ويكون المحفوظ عنه ما قابل الإسناد، كحديث علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال: قلت يا رسول الله ما لك أفصحنا الحديث؟ قال: وعلته ما أسند علي بن خشرم قال حدثني علي بن الحسين ابن واقد بلغني أن عمر فذكره، يعني الرواية الراجحة رواية الخلاف الآن على من؟ هذا خلاف أيضا، الخلاف عن علي بن الحسين، والراجح هي الرواية الإيه؟ الرواية المعضلة، خلها معضلة بدون ذكر من؟ بدون ذكر أبي علي ولا عبد الله بن بريدة ولا أبيه، ثلاثة من إسناد صخر. إيه؟ متصلة بالرواية. متصلة معلولة بالرواية آية معلولة بالرواية إيه؟ المنقطع أو المعضلة. اللي رجحها الحفاظ رجحوها، رجحوها يعني لابد أن يكون إيه؟ في متابعة. أنا ما جمع ايه هو في الخلاف موجود، لكن الترجيح يحتاج الى يعني اولا من الذي رواه عن علي بن حسين؟ انا ما عندي الان من الذي رواه عن علي بن حسين في الروايه الاولى، هل هو يقوم علي بن خشرم او لا، وهل علي بن خشرم تبع او لا؟ لو في خلاف بين اسنانين هكذا كيف نرجح؟ لابد يعني الان ما عندنا الروى عن علي بن الحسين في الروايه الاولى. ماشي يعني طريقه لابد ان نعرف الروى عن علي بن الحسين. ونوازن بين الرواه. ايوه نوازن بين الرواه. الخلاف على من؟ على علي بن الحسين. نجمع الرواه هنا في الطرفين ونوازن بينهم. والاقوى يرجح. ان كانوا متقاربين يكون الطريقان محفوظان، الطريقان محفوظين. يكون الطريقان محفوظين إذا كانا متقاربين. قال السابع: الاختلاف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله، كحديث الزهري عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصة عن يحيى بن الزهري. هنا خطأ، صوابها أبي شهاب. عندك يا أخ يوسف؟ لا غلط. إيه؟ هو أصلا هنا كحديث أبي شهاب فتصححت على السيوطي رحمه الله تعالى. الشيخ أحمد الشاكر نبه على هذا في تعليق على اختصار علوم الحديث ابن كثير. قال تصحف على إيه؟ الى ابن شهاب، ابي شهاب تصحف الى ابن شهاب، ثم سماه بايه؟ نسبه الزهري، تصحف عليه اولا ثم نسبه. هو ابو شهاب الحماط، عبد رب اسمه عبد ربه بن نافع. اساسا يعني سفيان الثوري لم يدرك الزهري، فكيف يروي الزهري عن سفيان الثوري؟ فالمساله ايه؟ قال كحديث الزهري، نقول كحديث ابي شهاب الحماد عن سفيان الثوري عن حجاج بن فرافصه عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه عن ابي هريره مرفوعا: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. قال: وعلته ما اسند محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة فذكره. بدل يعني تسمية الرجل هنا بيحيى بن أبي كثير هو أحيانا يفسرها العلماء يحملون على التفسير يقول رجل مبهم تفسره الرواية اللي يقول عن الرجل يقول لك هذا الرجل جاء مفسرا في رواية فلان لكن هذه اعتبرها علة لأنه الخلاف هنا على من؟ على سفيان الخلاف على سفيان فمن اللي روى يعني صورة الخلاف يا شريف صورة الخلاف أيوة رواه أبو شامل شقاق عن سفيان الثوري عن حجاج بن مخرطوطة عن واحد من أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعة أيوة وأسنده محمد وخالفه محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن حجاج عن رجل عن أبي سلمة ثبته يعني صورة خلافه فجعل مكان يحيى بن أبي كثير عن رجل هذا خلاف هل هو يعتبر تفسير أو العلة هنا تجوى هذا إيه هنا محتاج إلى هذا ما يكفي في الترجيح يعني هذا العرض لا يكفي في الترجيح هل المتن واحد المتن واحد متن واحد مش نقدر نفصل من الرجل المنهل ده هو يكون مثلا يحيى بن ابي كثير ما احنا بنقول ان لابد من جمع طرق الحديث والنظر فيها ولا هل يفسر او لا يفسر هذا ايه يحتاج الى نظر وتدبر وتامل طويل قال الثامن ان يكون الراوي عن شخص ادركه وسمع منه لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون الحديث قال فيحيى رأى أنسا وظهر من غير وجه أنه لم يسمع منه هذا الحديث ثم أسند عن يحيى قال حدثت عن أنس فذكره هنا التصريح واضح العلة الطريقة الثانية قال حدثت يعني دل على أنه لم يسمعها من أنس العلة هنا ظاهرة لا تحتاج إلى بيان ولا طيب قال التاسع أن تكون طريقه معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم ليقولون سلك الجادة كحديث المنذر ابن عبد الله الخزام عن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث قال أخذ فيه المنذر طريق الجادة المنذر بن عبد الله الحزام وإنما هو من حديث عبد العزيز حدثنا عبد الله بن الفضل عن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي هنا الايه الخلاف هنا على من الخلاف على عبد العزيز الخلاف على عبد العزيز فعبد الراوي الذي هو المنذر ابن عبد الله يقال ايه سلك الجادة يعني ايه يعني الطريق المعهودة يعني طرق محفوظة يعني الأسانيد رويت بها احاديث كثيره، يعني مثلا سهيل بن ابي صالح عن ابي عن ابي هريره، تجد احاديث كثيره جدا مرويه بهذا الاسناد. اذا جاء الراوي لهذا الاسناد سهيل بن ابي صالح خلاص يمشي على طول ايه عن ابي عن ابي هريره، ساعه ما ياتي ذكر سهيل عن ابيه عن ابي هريره. العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره ايضا سلسله محفوظه. ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره سلسله محفوظه بها احاديث كثيره. عمرو بن شعيب عن ابي عن جد، بهز بن حكيم عن ابي عن جد مثلا. الشريد محفوظه رويت بها احاديث كثيره بهذه السلسله، ولذلك يعني لما ياتي مثلا ذكر ابو الزناد عن الاعرج يقول لك عن ابي هريره، لكن لما واحد يقول عن الاعرج عن ابي سعيد الخدري هذا خالف الطريق المعهود، لكن اللي رواه عن ابي هريره سلك الطريق المعهود، الطريق المعهود وهي الجاده. يقول سلك الجاده او سلك المجره، مجره الطريق الايه؟ المحفوظه اللي هي طريق الكواكب اللي يقولها العلماء، سلك المجره. يعني الذي يسلك الطريق المعهودة يقول لك الطريق المعهودة أو طريق الجادة يسلكها من لا يحفظ، يأتي الوهم يأتي للطريق الإيه؟ الطريق المعهودة. لكن الذي يأتي بإسناد جديد هذا يدل على أنه حفظ. قل من أين أتى بهذا الإسناد حتى قال يعني أبو حاتم رجح رواية ابن لهيعة مع ضعفه على رواية راو آخر أوثق منه، فقال من أين أتى بهذا الإسناد الشديد، إسناد غريب جدا. فيعني مجيء بهذا الإسناد الغريب يدل على حفظه ضبط ضبط. لا أذكره الآن لكن هو خائف. قال طيب، قال العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. قال وعلته ما أسند وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان قال سئل جابر فذكره. جد يزيد هذا هو يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي، هذا متروك اللي هو عن أبيه عن أبيه روى عن الأعمش، يبقى روى عن الأعمش اسمه ايه؟ يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوي. طيب أنت يا خالة فتح يلا عاد، ما هو من الذي اختلف عليه؟ الأعمش أحسن، كفاية عليك يا أنت يا محمد صورة الخلاف. رواية أبي فروة يزيد بن محمد يزيد بن سنان جد يزيد بن محمد هذا. لا انت تعلمي هذا الاسناد، نقول لك صورة الخلاف. يزيد بن سنان عن الاعمش أيوة. عن جابر مرفوع. مرفوع طيب. خالفه ايوه وكيع عن الاعمش عن ابي فرواه عن الاعمش، تقول خالفه وكيع فرواه عن الاعمش. خالفه وكيع فرواه عن الاعمش عن ابي سفيان قال سئل جابر يعني تذكره من قوله موقوف من قول جابر لم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. موقوف ارجح موقوف ارجح من ضعف بلا شك. وكيع امام ثبت وهذا مفروض، فايهما يرجح؟ ما فيش كلام يعني. والحديث مروي عند ابن عدي وغيره بلفظ يعيد الصلاة ويعيد الوضوء، لكن الحاكم الظاهر أنه وهم فيه، هو نقله من عند الحاكم في معرفة علوم الحديث يعيد الصلاة ويعيد الوضوء. لكن الحديث مرفوعا لا يصح. تفضل. أي دي صور الإعلان، مش معنى ان هذه ان الحديث معل يعني ان معناه العلة قادحة، انت لابد انك تنتبه. هل كل علة قادحة؟ لا، في احاديث كثيرة في الصحيحين معلة بمثل هذه العلة، لكن العلة لا تؤثر في صحة الحديث. لابد ان تعرف ان العلة منها ما هو احنا الان هو عرض علل وما رجحنا فيها شيء، لان ما نستطيع ان نرجح الا بعد جمع طرق الحديث، وربما نجمع ولا نستطيع الترجيح. الواحد يتوقف يعني ما يكون عنده المقدره ان هو يرجح في حديث كثير، اتركها كما هي نافع الا خلاص وما يستطيع الترجيح. يعني لان باب الاعلان هذا باب عظيم، يعني ما يتكلم فيه الا اهله. قال الحاكم: وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلنا هذه مثالا لأحاديث كثيرة. وما ذكره الحاكم من الأجناس يشمله القسمان المذكوران فيما تقدموا، وإنما ذكرناه تمرينا للطالب وإيضاحا لما تقدم. القسمان ما هما؟ ايه لا ايه العلة الاسناد، يعني انت يعني تحتاج ان توضح بعض الشيء والا كلامك قريب من الصواب. يعني احنا قلنا ان طرق اعلان الائمة تتضح بطريقتين او هما طريقتان. طريق العالم ينكر المثل، يقول هذا حديث باطل ولا يذكر سببا، حديث منكر ولا يذكر اي سبب لهذا. هذا لا يقوله الا الائمة النقاد من كثرة مطالعتهم وخبرتهم ومعرفتهم باحوال الرواة والاسانيد والمتون، يحكمون على المتون والاسانيد بالغلط، يقول هذا اسناد لا يكون، هذا حديث لا يكون بهذا الشكل. هذه طريقة بدون بحث. وطريقة اخرى تعتمد على جمع طرق الحديث ومقارنة الطرق بعضها ببعض وترجيح الراجح منها. ترجيح الراجح. أيوه. يقصد به العلاج، خطأ منكر باطل حيث معلول كذا يقول. يعني منها ما سبق، يقول لك منها ما هو على هذه الطريقة ومنها ما هو. فمثلا ممكن الطرق اللي لماذا لم يعني لماذا رجح هذا مثل طريق علي بن خشرم السابق؟ لأن الحفاظ أعلوه هكذا، يرجح هذه الطريق ورأوها هي الراجحة. قد يكون ما عند ما ليس فيه إلا هذان الإسنادان، لكن الحفاظ أعلوا هذا بذلك. والعلة في المتن. لا، العلة في الإسناد، في العلة في المتن، إنكار المتن أن هذا المتن لا علة بدون سبب. علة بدون تكون في الإسناد وفي المتن. علة بدون سبب يعني الحفاظ الكبار يحكمون بالخطأ والغلط في الحديث. وعلة بجمع تتضح بجمع طرق الحديث. يعني إعلال المتن شكله بالضرورة يعلل الإسناد. إعلال المتن يعني شكله هذا الحديث خطأ. أيوه. خطأ من الرواة. نعم. طيب. ناخذ شيئا قليلا في الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع عشر المضطرب. المضطرب هذا من يعرف اشتقاقه؟ ايوه. ايه؟ ايوه. اصله ايه؟ اصل الفعل قبل جرده. جرد الفعل من الزيادات. ايه؟ أيوة. جرده من الزيادات. ها هات الفعل مجردا. لا. ايوه. ها احسنت. ضرب. لأن الطاء أصلها إيه؟ تاء. ورب الطاء بعد حرف الإطباق، فهي أصلها افتعل، فعل، ضرب. إيه؟ إيه؟ مضطرب مفتعل. مضطرب مفتعل. يعني ليه إحنا نرد الأصل؟ هذا يفهمك معنى ما هو الاضطراب. اضطراب خلاف في الحديث، يعني طرق له تختلف فيضرب بعضها بعض، فلذلك قال له مضطرب، يعني له طرق تضرب يضرب بعضها بعض. فلا يكون الحديث مضطربا إلا أن تتوفر فيه ثلاثة شروط: وجود الخلاف بين الطرق، عدم إمكان الجمع بينها، عدم إمكان الترتيب. إذا توفرت هذه الشروط الثلاثة كان الحديث مضطرب. يكون مضطربا لأن الطرق كلها يضرب بعضها بعض، يضرب بعضها بعض، فإيه؟ فتؤثر فيها. كل طريق لا تصلح أن تخوض، لأنها إذا أقمتها تجد الطرق الأخرى تضربها. فهو حديث طرق متضاربة يضرب بعضها بعض. قال رحمه الله تعالى الإمام النووي: هو الذي يروى على أوجه مختلفة متقاربة. الأول اختلاف، طرق مختلفة متقاربة. متقاربة هذه إيه؟ فإن رجحت إحدى الروايات بحفظ راويها أو كثرة صحبته المروية عنه أو غير ذلك فالحكم للراجح ولا يكون مضطربا. والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط، ويقع في الإسناد تارة وفي المتن أخرى، وفيهما من راو أو جماعة. قال الشارح رحمه الله: النوع التاسع عشر المضطرب، هو الذي يروى على أوجه مختلفة من راو واحد مرتين أو أكثر، أو من راويين أو رواة، متقاربة، يعني طرق متقاربة. وعبارة ابن الصلاح متساوية، وعبارة ابن جماعة متقاومة بالواو والميم، أي ولا مرجحة. يعني الطرق متقاربة ولا مرجحة، وجود الاختلاف مع عدم إمكان الترجيح، مع عدم إيه؟ إمكان الجمع، عدم إمكان الجمع، عدم إمكان الترجيح. فإن رجحت إحدى الروايتين أو الروايات بحفظ راويها مثلا، أو كثرة صحبته المروية عنه، أو غير ذلك من وجوه الترجيحات، فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطربا. يعني الخلاف عند ذلك لا يؤثر في ضعف الحديث ولا يسمى مضطربا، لأن الطريق الراجحة تقضي على الطرق كلها، يحكم لها، والطرق الأخرى هي تكون مرجوحة مردودة، يقضى للطريق الراجح. فالحكم للراجحة ولا يكون الحديث مضطربا، لا الرواية الراجحة كما هو ظاهر ولا المرجوحة، بل هي شاذة أو منكرة كما تقدم. يعني لا الطريق الراجحة تسمى مضطربة، ولا الطريق المرجوحة، لأن المرجوحة تكون شاذة مردودة، والأخرى راجحة يعني محفوظة. والاضطراب يوجب ضعف الحديث لإشعاره بعدم الضبط من رواته، الذي هو شرط في الصحة والحسن. ويقع الاضطراب في الإسناد تارة وفي المتن أخرى، ويقع فيهما أي الإسناد والمتن معا، وهذه مزيدة على ابن صلاح، يعني أنه يقع فيهما معا من راو واحد أو راويين أو جماعة. مثاله: طيب نقف عند المثال لأن المثال سيطول الكلام فيه. إيه؟ للراوي عنه. للراوي عنه. أي. مالك ومن؟ مالك ومن؟ ده الطبقة الأولى يعني. أيوة لو كانت طبقة متقدمة عليه يرجح. يرجح عليه.